بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة النمل، إلى الآية 45 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا هم فريقان يختصمون، قال مجاهد: مؤمن وكافر. الإمام مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله فسر الآية: فريقان يختصمون، قال مؤمن وكافر، لأن المؤمن والكافر بينهما خصومة وفرقة. كقوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فإذا انقسم، هذه الآية الكريمة تبين يعني أن قوم انقسموا إلى فريق مؤمن وكانوا مستضعفين، وإلى فريق كافر وكانوا مستكبرين. ثم يقول سبحانه: قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي لما تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته. من الخزي والخذلان الذي وقع لكثير من الأمم مع الكافرة مع أنبيائهم، أنهم كانوا يقولون لأنبيائهم: إذا كنتم على حق فاجعلوا العذاب يأتي من عند الله تعالى، لو أنتم على حق. فيقولون إنهم كفروا بأنبيائهم وكفروا بالله تعالى، فإذا كان ما يتوعدون به الكفار من العذاب إذا كان حقا فأين هذا العذاب، ولماذا لا يأتي العذاب، فيستعجلون بالعذاب. فنبيهم عليه السلام ينكر عليهم، يقول: لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لماذا تدعون على أنفسكم أن يعجل الله تعالى لكم العذاب ولا تطلبون من الله تعالى أن يرحمكم ويهديكم ويجعلكم من أهل النعيم. قال: ولهذا قال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. فهنا لولا تستغفرون الله، مر بنا أن من استعملت لولا أنها تستعمل للتحضيض، والتحضيض هو الطلب بزجر وتعنيف، يعني فهو يطلب منهم يعني طلبا فيه يعني إنكار عليهم وزجر لهم وتعنيف لهم. لولا تستغفرون الله، يعني استغفروا الله تعالى لعلكم ترحمون، لعل الله تعالى يرحمكم. يعني نبيهم الصالح عليه السلام يقول لهم: لماذا تستعجلون بحلول العذاب، استغفروا الله تعالى واطلبوا من الله أن يرحمكم. فكان جوابهم: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا. وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه. من شقائهم عياذا بالله تعالى، كلما أصاب واحدا منهم مرض أو أصابه فقر أو أصابه أي ابتلاء مما يصيب الناس، يقولون هذا بشؤم صالح عليه السلام ومن معه بزعمهم، ويقولون إنما حل بهم، إنما هو بسبب وجود نبي الله الصالح بينهم، مع أن وجود نبي الله الصالح عليه السلام هو سبب البركة وسبب الخير، وما يصيبهم من البلايا هو بسبب ذنوبهم وكفرهم، لكنهم يعكسون الأمر. قال مجاهد: تشاءموا بهم. وهذا كما قال تعالى إخبارا عن قوم فرعون، يعني سبحان الله هذه العادة موجودة في الأمم السابقة مع أنبيائها، يعني هنا في قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام، ونفس الأمر وقع من فرعون وقومه مع نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. فهنا فرعون وقومه إذا جاءتهم الحسنة، يعني جاءتهم النعمة والمال والغنى والصحة، قالوا لنا هذه، هذه يعني بسبب علمهم وفضلهم، وينسبون ذلك لأنفسهم وأنهم يستحقون ذلك. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، إذا أصابهم مصيبة أو بلاء يقول هذا بسبب موسى عليه السلام ومن معه، وهم الذين كانوا سببا في حصول هذا البلاء. يتشاءمون بالمؤمنين. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. وقال مخبرا عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم. إذن هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فالإمام ابن كثير رحمه الله قال إن هذا المعنى ورد في عدة مواضع من كتاب الله تعالى، ثم سرد هذه المواضع. قال: وقال هؤلاء الذين هم قوم نبي الله الصالح عليه السلام: اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، أي الله يجازيكم على ذلك. إذن معنى طائركم عند الله أي جزاؤكم عند الله سبحانه وتعالى، هو يجازيكم على ذلك. بل أنتم قوم تفتنون، بل أنتم قوم تفتنون. الفتنة تأتي يعني أحيانا بمعنى الاختبار والابتلاء، سواء كان يعني بالخير أو الشر، أو الطاعة والمعصية والنعمة والمصيبة، فكل ذلك فتنة يعني اختبار وابتلاء. وتأتي الفتنة أيضا أحيانا بمعنى الابتلاء والمصيبة والشر والمعصية فقط، يعني أحيانا، لأنها يعني هي عاقبة الفتنة، يعني عندما تأتي الفتنة بمعنى يعني الضلال والانحراف والانتكاس، فلأن الإنسان إذا فتن يعني بمعنى اختبر وامتحن فسلم ونجا، فعادة لا يقال فتن، وإنما يعني يقال فتن إذا يعني فتن فلم ينجو، يعني اختبر وامتحن سواء بخير أو بالشر فلم ينجو من هذا الاختبار، فحينئذ يعني يغلب استعمال الفتنة في هذا الموضوع. لهذا المفسرون هنا على فريقين، يعني الفريق قال: بل أنتم قوم تفتنون، قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية، فأخذها بمعنى الفتنة، يعني بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الخير والشر كله فتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، فحتى المؤمن يفتن بمعنى يعني يختبر ويمتحن، لكن إذا أطلق يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني من الفتن التي عاقبتها السوء، يعني فإذا أطلقت أيوة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. نعم، فهنا إيه بمعنى العقوبة والبلاء، أحيانا تأتي بمعنى الاختبار عموما إما بالخير والشر، وأحيانا تأتي بمعنى العقوبة والبلاء والانتكاس عن الحق حسب السياق. فهنا قتادة قال تبتلون يعني تختبرون بالطاعة والمعصية، ويقال لكم يعني إن أطعتم لكم الجنة وإن عصيتم لكم المتوعدون بالعذاب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله والظاهر أن المراد بقوله تفتنون أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. ابن كثير يعني رجح أن الفتنة هنا يعني بمعنى الفتنة التي لا ينجو منها، يعني أنه يستدرج ليهلك يعني فيضل ويهلك ويعذب. ثم يقول سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح عليه السلام، وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح عليه السلام أيضا بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة، قتل الغيلة بمعنى أنهم يعني يهجمون عليه ويقتلونه يعني يفاجئونه بالقتل اللي هو الاغتيال، يعني الاغتيال يعني يدخلون متسترين ويغتالون. ثم يقول لأوليائه من أقربيه إنهم ما علموا بشيء من أمر، يعني يتسللون خفية بدون أن يراهم أحد في الليل ويدخلون عليه بيته ويقتلون هو وأهله ثم يهربون ويخرجون بالنهار وكأنهم فوجئوا بالحادث وما الذي حصل ومن الذي قتله، يعني كأنهم ما علموا بالأمر ولا لهم علاقة به. ثم يقول لأوليائه من أقربيه إنهم ما علموا بشيء من أمره وإنهم لصادقون فيما أخبروهم من أنهم لم يشاهدوا ذلك، ويشهدون يعني زورا أنهم ما علموا بذلك ولا يعرفون ماذا حصل ولا لهم علاقة به. فقال تعالى وكان في المدينة أي مدينة ثمود تسعة رهط أي تسعة نفر، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم، يعني هؤلاء التسعة كانوا هم الزعماء والكبراء، فهم الزعماء والكبراء يعني اتفقوا فيما بينهم على أن يقتلوا نبي الله الصالح عليه السلام ليلا اغتيالا بدون أن يشعر أحد. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هؤلاء هم الذين عقروا الناقة، أي الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك. يعني القصد أن هؤلاء التسعة ليس كلهم عقروا الناقة بأيديهم، ولكن يعني بمشورتهم أشاروا على واحد من هؤلاء التسعة كما سيأتي، لأن الذي عقر الناقة هو واحد منهم كما سيأتي اسمه قدار بن سالف، فهو واحد من هؤلاء التسعة، فهم التسعة هؤلاء الكبراء يعني اجتمعوا وتشاوروا وقرروا عقر ناقة صالح عليه السلام وهذه الناقة التي كانت معجزة من الله سبحانه وتعالى، وكان يعني تحلب لبنا يكفي القبيلة بأسرها يشربون منها، على شرط أن يتركوا البئر لها يوما هي تشرب من الماء، ويحلبون منها ذلك اليوم ما يكفي القبيلة كلها ويملؤون يعني أوانيهم. واليوم الثاني الناقة لا تشرب من البئر وهم يشربون من البئر ويعبئون ما يريدون من الماء، فكان هذا يعني الشرط عليهم، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. فكانت معجزة من الله تعالى واختبارا من الله تعالى لهم أنهم يعني عليهم أن يعظموا أمر الله تعالى وأن لا يقربوا الناقة بسوء كما أمرهم النبي، لكنهم تشاوروا في أن يقتلوا هذه الناقة. فلذلك يعني هم الذين عقروا الناقة يعني تشاوروا في ذلك، وإن كان الفاعل هو واحد منهم، يعني هذا نوع من أنواع المجاز، يعني مثل ما أن تقول مثلا هذا الملك هو الذي بنى هذه المدينة، ليس المقصود أنه بناها بنفسه، يعني هو الذي حمل الطوب والأحجار وكذا، وإنما يعني هو الذي أمر ببنائها وقرر بنائها. فهؤلاء التسعة يعني هم الذين قرروا عقر الناقة وأمروا به وأشاروا به، لكن الفاعل هو واحد فقط. إذن بعث أشقاها فهو واحد. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أسماء هؤلاء التسعة زعمى وزعيم وهرم وهريم وداب وصواب ورياب وسطيع وقدار بن سالف عاقر الناقة. تشكيل الأسماء قد يكون فيها بعض. فهؤلاء هم التسعة، هذه مبهمات القرآن من علوم القرآن ومبهمات القرآن، وكان في المدينة تسعة رهط، ما أسماء هؤلاء التسعة؟ وهنا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما تسمية هؤلاء. قال: وقدار بن سالف عاقر الناقة، أي الذي باشر ذلك بيده. قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، أنه واحد. وقال تعالى: إذ انبعث أشقاها، فهو واحد. وقال عبد الرزاق: أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني قال: سمعت عطاء هو ابن أبي رباح يقول: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قال: كانوا يقرضون الدراهم. وسيأتي في الروايات التالية أنه بمعنى يكسرون الدراهم ويخربونها ويفسدونها. تعرفون الناس قديما كانوا يتعاملون بعملتين، الدينار والدرهم. الدينار يكون مسكوكا من الفضة، الدراهم يكون مسكوكا من الفضة، والدينار يكون مسكوكا من الذهب، الدينار ذهب والدنانير فضة. فتكون عملة مسكوكة، يعني كانوا يجعلون صفائح يعني رقيقة ولها معيار معين وآلة يعني تقطع الدرهم وتختم عليه بنقش معين ليعرف وهكذا. فكانوا يخربون هذه الدراهم، وهذا من إفسادهم في الأرض، يعني أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا كما كان العرب يتعاملون. وقال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. الذهب والورق والفضة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. هذا كسر السكة، السكة اللي هي العملة المسكوكة، فكسرها يعني إتلافها، ومن إما إتلافها بمعنى أنه يكسر الدرهم مثلا يصبح نصفين أو يقسمه إلى أجزاء، فهذا يعني تخريب له وإتلاف له، والدراهم كانت يعني محدودة بين الناس يحتاجون إلى تداولها بين، أو كذلك أن تصهر يعني ويصنع منها حلية أو آنية أو كذا، فهذا يقلل يعني العملة في أيدي الناس ويسبب يعني أزمة في السيولة يعني بين الناس، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يعني كانوا يفعلون ذلك، يخربون الدراهم ويفسدونها. قال والغرض أن هؤلاء الكفر، أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها، فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك. يعني هناك نوع من التفسير اللي هو التفسير بالمثال، يعني فهنا الإمام الكثير رحمه الله يقول كانوا يفسدون في الأرض، ظاهر الآية العموم يعني في جميع أنواع الإفساد، فيقول المفسرون فسروا الإفساد في الأرض يعني بنوع من أنواعه أو مثال من أمثلته، لا يعني أنهم كانوا يفسدون فقط بهذا النوع، وإنما يعني ربما يصحبه أيضا أنواع أخرى، مثلا القتل والسرقة والغش وكذا. فكانوا يفسدون بأنواع كثيرة، من ضمنها إتلاف العملات المستعملة بين الناس. وأعظم أنواع الإفساد في الأرض هو معصية الله تعالى أيضا، يعني المفسرون ذكروا أن الإفساد في الأرض أعظم أنواع يعني معصية الله تعالى والكفر بالله تعالى. قال وقوله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام، فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم. لنبيتنه وأهله، يعني لنأخذنه ليلا في خفية. قال مجاهد تقاسموا وتحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. وقال قتادة توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه، وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به. ومعانيق يعني يقال سار فلان من العنق يعني سيرا سريعا، يعني بينما هم مسرعون لكي يقتلوا صالحا عليه السلام، فذهبوا إليه مسرعين يركضون ويجرون في الليل ليفتكوا به، إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم، ونزل عليهم من الجبل صخرة على هؤلاء التسعة فأهلكتهم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هم الذين عقروا الناقة، قالوا حين عقروها نبيت صالحا وأهله فنقتلهم، ثم نقول لأولياء صالح ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به علم، فدمرهم الله أجمعين. وقال محمد بن إسحاق قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة هلم فلنقتل الصالح، فإن كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا كنا قد ألحقناه بناقته. لأن طبعا النبي الله صالح عليه السلام حذرهم مرارا أنهم إن قتلوا إن عقروا الناقة أنه سيحل بهم عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى، وسيكون في ذلك هلاكه، فقال فيأخذكم عذاب أليم، فحذرهم نبي الله عليه السلام من ذلك. فقالوا إن كان صادقا فعلا أنهم لو عقروا الناقة سيحل بهم عذاب أليم، فقالوا ندركه ونقتله قبل أن يأتي هذا العذاب الأليم، يعني كأنه إذا قتلوه خلاص لن يحل بهم العذاب، وإن كان كاذبا يعني لن يحل بهم عذاب أليم إذا عقروا الناقة، فنكون ألحقناه بناقته يعني قتلناه كما قتلنا الناقة عياذا بالله. قال فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة، فدمغتهم يعني ألقت عليهم الحجارة، ولا تعارض يعني ذكر سقوط صخرة عظيمة عليهم أهلكتهم، وهنا في هذه الرواية أن ذلك من فعل الملائكة، فعل الملائكة بأمر الله تعالى يعني ألقوا هذه الصخرة عليهم بأمر الله. قال فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة. المنشدخ اللي هو رأسه مشقوقة يعني رأسه مكسور. فأولئك التسعة يعني قومهم افتقدوهم لم يجدوهم فذهبوا يبحثون عنهم، ومن ضمن الأماكن التي بحثوا عنهم فيها منزل نبي الله صالح عليه السلام. فلما وصلوا إلى قرب منزل صالح عليه السلام وجدوا أولئك التسعة وكلهم ملقون على الأرض ورأس كل منهم مشدوخ يعني مكسور بالحجارة، يعني كل واحد منهم رأسه سقط عليه حجر ضخم عظيم يعني هشم رأسه. فقالوا لصالح أنت قتلته ثم هموا به، قالوا أنت الذي قتلته لأنهم كانوا هلكا حول بيت صالح. ثم هموا به فقامت عشيرته دونه، عشيرة نبي الله صالح قاموا يدافعون عنه، ولبسوا السلاح وقالوا لهم والله لا تقتلونه أبدا. سبحان الله، نفس الشيء يعني مع قريش كافر والمسلم. نعم سبحان الله. وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث، فإن كان صادقا فلا تزيدوا ربكم عليكم غضبا، وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك. يقول إذن عشيرة نبي الله الصالح يعني لبسوا السلاح وكاد أن ينشب قتال بين الفريقين، فانتهى الأمر أن عشيرة نبي الله الصالح عليه السلام قالوا للفريق الآخر يعني نبي الله الصالح وعدكم بالعذاب بعد ثلاثة أيام، فانتظروا ثلاثة أيام إن لم يحل بكم العذاب افعلوا ما تريدون من يعني قتال الصالح أو كذا، وإن كان صادقا فالعذاب سيحل بكم على أي حال فلا تزيدوا ربكم غضبا عليكم. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم لما عقروا الناقة وقال لهم صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، قالوا زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث. وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه، فخرجوا إلى كهف أي غار هناك ليلا، المقصود الحجر مدائن صالح يعني أماكن صالح. فخرجوا إلى كهف أي غار هناك ليلا والتجويف الذي في الجبل، فقالوا إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله، ففرغنا منه فبعث الله صخرة من الهضاب حيالهم، يعني من الهضاب، الهضاب جمع هضبة مرتفعات من الأرض، فصخرة يعني من مكان مرتفع سقطت عليهم من مكان مرتفع، فخشوا أن تشدخهم فتبادروا، هذه رواية أخرى يعني قصة أخرى، فإن الصخرة خافوا أن الصخرة تشدخ رؤوسهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار، يعني وجدوا الصخرة حكاد تسقط عليهم من فوق فدخلوا إلى الغار لكي يعني يهربوا من الصخرة، فنزلت الصخرة يعني وكانت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، فلا يدري قومهم أين هم ولا يدرون ما فعل بقومهم، يعني فاختفوا داخل الغار يعني كان دفنوا داخله، فهم لا يدرون ما الذي يحصل خارج الغار وقومهم خارج الغار لا يدرون عنهم أين ذهبوا. قال فعذب الله هؤلاء هاهنا وهؤلاء هاهنا وأنجى الله صالحا ومن معه، يعني كأن العذاب الذي حصل بهؤلاء التسعة حصل لهم داخل الغار، فكأنه على هذه الرواية أنه وهم داخل الغار يعني حل بهم عذاب وهلاك أهلكهم الله به وهم داخل الغار. قد يكون يعني نزل عليهم حجارة وشدختهم، لكن العذاب اللي حصل بهم وهم محبوسون داخل الغار على هذه الرواية. لكن طبعا الرواية اللي قبلها كان فيها أنهم كانوا يعني حول بيوت صالح وأن قومهم رأوهم وهم مشرقون. قال وأنجى الله صالحا ومن معه، ثم قرأ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية أي فارغة ليس فيها أحد بما ظلموا، يعني بسبب ظلمهم عاقبهم الله تعالى بأن أهلكهم وترك بيوتهم فارغة ليس فيها أحد. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ممكن نختم بهذه يعني تفسير قصة قليلة، قصة نبي الله لوط عليه السلام وقومه. ثم يقول سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال يخبر تعالى عن عبده لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، كما هي كما أخبر سبحانه وتعالى ما سبقكم بها من أحد من العالم، وهي إتيان الذكور دون الإناث، وذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أي يرى بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر، يعني عياذا بالله تعالى كانوا زيادة في فجورهم وفسادهم يعني يقترفون هذه الفاحشة عيانا، يعني لا يستترون ويفعلون ذلك وبعضهم ينظر إلى بعض لا يبالون بذلك. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، أي لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا، كما قال في الآية الأخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، من يعني من التعدي ومجاوزة الحد والعدوان. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يتحرجون من فعل ما تفعلونه ومن إقراركم على صنيعكم، فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم. يعني قالوا هم غير راضين بهذا المنكر وينكرون عليهم ولا يعجبهم ذلك، أخرجوهم من القرية حتى لا يبقى فيها إلا من يفعل المنكر أو يقر المنكر. سبحان الله، يعني في عصرنا الحاضر نجد يعني بعض الدول يعني تفرض على الناس إما يفعل هذا المنكر وإما يقر هذا المنكر ويرضى به وإلا يعني لا يستحق العيش فيه. فقال فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم. فعزموا على ذلك، على طردهم من القرية وإخراجهم من القرية، فعزموا على ذلك فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال الله تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي من الهالكين مع قومه، لأنها كانت ردئا لهم على دينهم. ردئا يعني ظهيرا ومساعدا ومعينا، وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيح. فكانت تدل قومها على ضيفان لوط عليه السلام ليأتوا إليهم، لا أنها كانت تفعل الفاحش. يعني امرأة لوط عليه السلام هي نفسها كانت لا تفعل الفاحشة، ولكن كانت راضية بها وتدعو إليها وتدل قومها على يعني على وجود ضيوف أو رجال أو شباب عياذا بالله تعالى تحرضهم على فعل الفاحشة. قال: تكريمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم لا كرامة لها، يعني الله سبحانه وتعالى جعلها لا تزني، يعني كرامة لنبي الله لوط عليه السلام، حتى يعني لا يكون نبي من الأنبياء لا تكون امرأته يعني تقترف الفاحشة، فهذا مما نزه الله تعالى عنه الأنبياء عليهم السلام. قال: وقوله: وأمطرنا عليهم مطرا، أي حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة يعني معلمة بعلامات، ولهذا قال: فساء مطر المنذرين، أي الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينه. فساء مطر المنذرين، لأنه مطر من الحجارة، وكما مر بنا يعني الله سبحانه وتعالى ذكر قصة لوط عليه السلام وقومه في عدة مواضع. فالملائكة جاء الملائكة وجاء جبريل عليه السلام وقلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء، ثم قلب قراهم فنزلوا منكوسين يعني على رؤوسهم وقريتهم مقلوبة وهم يخرون من السماء إلى الأرض. وأثناء خرورهم إلى الأرض نزلت عليهم الحجارة ترجمهم وتقتلهم، فجمع الله تعالى لهم أنواعا من العذاب والهلاك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا. قم صالح ركبت الصيحة. نعم. وقوم قالوا الصاحة فيها فماتوا اقتدوا منها.